بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه، إن الله، نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار. بسم الله الرحمن الرحيم. يقصد المصنف رحمه الله أن الإقرار بتوحيد الربوبية ما ينفع، فيشترك فيه الكفار ويشترك فيه المسلمون، وإنما الذي ينفرد به المسلمون هو توحيد الألوهية كما سيأتي. ذلك قال: فإن اعترف العبد أن الله ربه وخالقه، هذا توحيد الربوبية ما ينفع لوحده، نعم. وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، نعم. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه، هذه مقتضيات الربوبية، نعم. لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، نعم. وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام. نعم، يعني يقر بتوحيد الربوبية لكن يشرك بتوحيد الألوهية، نعم. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، نعم. ولا يصير يعني به، توحيد الربوبية لا يدخل الشخص به الجنة، ما يكفي، لا بتوحيد الألوهية. ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم ورازقهم، وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها، يعني يتكلم في حقيقة ربوبية، نعم. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة ويشهدها، يعني ويشهد بالربوبية، يشهد هذه الحقيقة وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، نعم. والبر والفاجر، بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار، نعم. قال: ربي بما أغويتني، فاعترف بالربوبية إبليس، نعم. قال إبليس: ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، يعني مقر بالربوبية، نعم. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، نعم. الشاهد أخرتني، في اعتراف بالربوبية، نعم. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره، وكذلك أهل النار. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا، ربوبية، نعم. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. يعني والشاهد لما اعترفوا بتوحيد الربوبية ما خرجوا من النار وخلدوا فيها، ما نفعهم توحيد الربوبية فحسب. نعم. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها نعم ولم يقم بما أمر به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته نعم وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. لا بد توحيد الألوهية. نعم. وإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان فيما يزعمون، يعني مثل التصوف، يعني يقول يسقط عن التكاليف الشرعية. نعم. كان من شر أهل الكفر والإلحاد. نعم. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك نعم هذا غير صحيح. نعم. كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. نعم. قال نؤمن ببعض ونكفر ببعض. نعم. حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه. نعم. فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بألوهيته تعالى، ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله. نعم هذه قاعدة عظيمة، عنوان التوحيد لا إله إلا الله، ويدخل في هذه الكلمة توحيد ربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. نعم. بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر، فالإله هو الذي يألهه القلب. إله إلا الله. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.